إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سمع سامع بحمد الله وحسن بلائه علينا. اللهم صاحبنا وأفضل علينا عائدا بالله من النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله تعالى، أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل خطاكم في موازين حسناتكم يوم القيامة، ويعينكم ويوفقكم ويسددكم. الشيخ خالد اعتذر اليوم لأن طارئا وقع له، فقلنا لا نسلمكم بعد راحتكم الطويلة إلى حظوظ أنفسكم فنأتيكم له. فخصص هذه الحصة للأسئلة فقط، فمن كان عنده سؤال ينفعه جوابه فليسأل، وننبه على شيء قبل أن نبدأ، ما دام في هذه الحصة مفتوحة هكذا فنجعلها إن شاء الله للدرب يا شيخ. وهذا ثقيل على نفسي الذي سأقوله لكم الآن، لكن أحتاج إلى أن أقوله لكم. هذه الجامعة تقوم على في يعني قوام الأعمال هو المال، وهي لا تقوم على التبرع ولا على أي شيء، هذا قلناه من أول الأيام، لكنها تقوم على هذا الذي تدفعونه مما هو سعر رمزي وأظنه في متناول الجميع إن شاء الله إلا المسلمين. فحين لا تدفعون الرسوم نتوقف هنا، وكثير لم يدفعوا رسوم ثلاثة أشهر تقريبا، ثلاثة أشهر، فنحتاج إلى أن تسووا وضعيتها حتى لا نغفل ونروح. أنا عن نفسي ما عندي أي مشكلة، هذا الشهر لا نملك ما نسدد به كراء المحل. طبعا نحن ندفع، أنا كنت مع الإخوة أفضل أن تكون الأمور بشفافية عالية، كنت أريد أن نستخرج لكم مدفوعاتنا ومدخولاتنا وأشياء هذه، فقالوا يعني هذه لا تقع إلا في حالة الاتهام، يعني إذا اتهمنا بشيء تخرج أمثال هذه الوثائق، وإلا فأنا كان يعني رأيي أنه نحن عيلة واحدة يعني ما المشكلة. لكن الجو كما تعلمون فيه التهم جاهزة، فقرروا أن يستغنوا عن هذه الفكرة. لكن بكل حال فيه شيء اللي هو معلوم، الكراء مثلا مرتفع جدا، ندفعه كل شهر، فنحتاج إلى أن ندفعه، فادفعوا لنا لندفع. وأسأل الله أن يعينكم. طيب، أولا قبل أيضا أن تبدأوا في الأسئلة الأخرى، الامتحانات هذه القادمة إن شاء الله ستكون يوم السبت والأحد 19 و20 من الشهر القادم جاء في هذا، وستكون عما درستم، لا نريد مجتهدين لا نريد فقهاء، يريدك أن تعيد لنا ما قلناه لك وتحمل أوراقك وتروح، فتأخر 20 إن شاء الله، تجتهد تأخذ صفر، لا تجتهد. لذلك كان بعض الإخوة يقول لي يعني ما وجدوا طريقة ليمنعوا الذين يدرسون بالانتساب عن طريق الانترنت، يمنعونه من أنه ينزل هذه النافذة التي تكون عنده، يمكن يستعمل شيخ جوجل مثلا فيسأله عن أسئلة. فقلت خلاص نعطيهم أسئلة لا يجيب عنها شيخ جوجل نفسه، ولسنا عاجزين عن هذا كما تظنون. سأسهل شيء في الدنيا أن تسأل شيخ جوجل سؤالا لا يجب له جواب، فسنعطيكم أسئلة عن هذا الدرس وابحث عن شيخ جوجل براحتك. الدرس تعطي فيه ما تحملت، يعني الشيخ يسألك عما حملك إياه من العلم، لا عن معلوماتك ولا عن الحق ولا عن الصحيح في واقع الأمر، يعني قد يكون المعلومة التي أعطاها لك الشيخ خطأ، فهمت؟ وهذه المعلومة لو أجبت عنها في اختبار عام يعتبر ذلك الجواب خطأ، فهي من أخطاء ذلك الشيخ. لكن الشيخ إذا لم تعطه الجواب الذي أعطاه لك يعطيك صفر، لأنه ما المقصود من هذا الاختبار الأولي؟ أن نرى هل الطالب متابع أو لا، ليس المقصود تقييم مستواه، يعني فيختلف هذا. عليكم السلام. فلذلك أريد منكم أن تركزوا في هذا، تفهموا أصلا روح الاختبار ما هي. نحن نريد منكم أن ترجعوا المعلومات لكل شيخ، المعلومات التي أعطاكم إياها، لا تتحفوا أنت باختياراتك الفقهية واجتهاداتك. أنا أعلم أن كل منكم مجتهد وكلكم له يعني طريقة ونحلة، لكن انسوها هذه في الاختبارات على الأقل. اختبارات جزاؤها قريب، صفر كأقرب ما يكون. أسأل الله أن ينجينا في الاختبار الأكبر، اختبار هذه الحياة كلها، فلا يكون نتيجتنا صفرا أيضا في موازيننا يوم القيامة. مما أنبه إليه أيضا في الاختبارات أن هذا الاختبار أيضا الأول إن شاء الله هو الذي سينبئ عنك، عن منهجك، عن طريقتك في التعاطي، لأن الأسئلة في الغالب ستكون عامة، أنتم لم تتحملوا كثيرا من المعلومات، لكن سيحاول الشيخ أن يقيمك من طريقة طرحك. فأول الأشياء التي أريد أن أنبه إليها أيضا أن لا يبتئس الطالب إذا كان زاده من اللغة، من اللسان العربي زاده البياني ضعيف، ولا ينزعج من ذلك قط، لأنه ليس هذا المقصود. ليس المقصود منك أن تكون ذا لسان عربي ذرب ذلق، نحن ما نجد هذا في المشايخ، ما نجد هذا في الدكاترة اليوم الذين يدرسون اللغة العربية أيضا متخصصين فيها. نحن نريد فقط أن يكون فهمك سليم، وعبر كما تشاهد، تريد أن تجيب باللغة الأردية يعني أجب، ليس الاختبار في لسان العربي أو في لغتهم، المهم أن تكون الفكرة صوابا. لكن يستثنى من هذا شيء مهم ينبغي لك أن تتفطن إليه، التعريف والحدود. تعريفات والحدود ينبغي عليكم أن تحفظوها كما أعطاها لكم كل شيخ في مادته كما هي بالنص بالحرف، لا تغير الفاء بواو، هذه أيضا انتبهوا لها. تغيير كلمة حرف في التعريف يؤدي إلى أخطاء كبيرة جدا، يؤدي إلى إشكالات عظيمة جدا، أنت ربما لا تنتبه لها الآن، لكن في وقت من الأوقات ستفهم ما الذي يغيره تبديل الواو بالفاء أو الأو بالواو أو غير ذلك في التعريفات والحدود بالضبط، لأن كل كلمة هي في مكانها، والتعريف يكون أقصر ما يكون، وكل كلمة في مكانها لا يمكن أن تستبدل واحدة بواحدة. زد على ذلك أن الرواية بالمعنى ليست لكل أحد، يعني تروي بالمعنى، لكن الباقي إذا كان فيه تعبير يعني فعبر كما تشاء، ليست مشكلة. بالنسبة لما أعطيتكم أنا، هو في الغالب يعني قبيح أن يختبر الناس في الأدب، اختبار في الأدب يعني يا بعد ياخذ 5 قليل الأدب هذا. فلذلك سأعطيكم الأعداد يعني من عندي من الكيس يعني. فيش واحد يأخذ أقل من 10 مثلا في المادة التي أدرسها أنا إلى حد الآن، ونكرمكم إن شاء الله في الفقه والأصول. هذه بتلك. فبالنسبة للأدب الشرعية يعني تحتاج منك فقط أن تتصور هذا الذي تكلمنا فيه إلى حد الآن، مع ربما سنزيد شيئا غدا أو بعد غد كما نرى في عموم ما تحدثنا فيه. حاولوا أن تحفظوا ذلك البيت يتيم الذي هو عمدة ما نتكلم فيه نحن الآن في مسألة مسألة أسباب أو الطرق الموصلة إلى العلم الأولية، وهي له تغرب وتواضع والترع وجوع وهن وعسى هواك واتبع، هذا تحفظه كما هو بيت واحد لتتذكر به. فلو قلنا لك ما هي شروط العلم مثلا تذكر لنا هذه الشروط المجموعة في هذا البيت، وتحتاج إلى أن تتصور هذا الذي تكلمنا فيه وبعض الإشكاليات التي طرحناها. أن وقفنا عند بعض المسائل وطرحناها واستشكلنا فيها، ربما يتبادر إلى الأذهان غير ما مسائل مثلا التواضع والكبر وما إلى ذلك. فقط تصورا كليا بالنسبة للمشايخ الآخرين، كل شيخ يعني يبين لكم منهجه في الاختبار. بالنسبة للشيخ خالد هو بنفس الطريقة التي اختبركم بها أول، هذا الاختبار الذي اختبرتم به آخر مرة هي نفس طريقتك، يسألكم عما أعطى، ما في شيء جديد. هذا هو فيما يتعلق بالامتحانات. إذا كانت في أسئلة في أشياء غير واضحة فيما يتعلق بهذه النقاط اسألونا. سيقع تقسيم الطلبة إلى قسمين، فوج أول فوج ثاني يجرون الاختبار، ثم سيقع امتحان ثاني لقسم آخر من الطلاب، ولمن لم يتيسر له في هذا الاختبار الأول أن يحضر. بعض ذكر أنه نحن نعمل يوم السبت ولا أدري إيش، ما في إشكال. ويمكن لمن خرج اسمه مثلا ولم يقدر أن يأتي مثلا يوم السبت لا يلغي هذا الامتحان، يأتي يوم الأحد، يأتي يوم الأحد ويترك الامتحان الذي نقصه مثلا يوم السبت وكذا للدورة التي في بعدها. ويفضل أن لا يتغيب الطالب على الامتحان مطلقا، يعني ربما تقع فيها إشكاليات، فإن فعل فيجب عليه أن يبرر غيابه. وبالنسبة لهذه معضلة أخرى إدارية، يعني بالنسبة لمن لم يسجلوا لم يسووا وضعيتهم في الإدارية لن يمروا بالامتحان طبعا، غير القادرين على دفع هذا أمر شيء ثاني، لكن بالنسبة للآخرين هذا أمر مفروغ منه. أيضا الأمر الآخر ما هو؟ ماذا بقي في الامتحان؟ من عنده سؤال فيما يتعلق بالامتحانات بصفة عامة؟ لا يسأل فيما يتعلق بالامتحانات فقط غيره، لا علاقة بك هذا. تفضل. نعم، لما زال كجاي يصبر، لن يخرج اسمه في قائمة المختبرين، يكون هذا إن شاء الله في إما في الدورة الأخرى أو يعني هو في شيئين. بالنسبة لمن التحقوا حديثا، هؤلاء يحتاجون إلى أن يسمعوا كل الذي فات، فلذلك سيحتاجون إلى أن يعتمدوا طريقة التلخيص، يعني يسمع كل الدروس التي مرت قبل هذا، هي موجودة على الموقع، موجودة على صفحة الفيسبوك، ويمكنه أن يأتي فيأخذها على أقراص يعني معدة، فيسمعها جميعا ويلخص كل درس، يثبت أنه سمع هذا فيلخص هذه الدروس جميعا. في هذه الحالة يمكنه أن يجري الاختبار في شيء إشكال، لكن بالنسبة لمن التحق الآن ولا يمكنه أن يصل إلى هذا يعني الأسبوع القادم الاختبارات، لا بأس عليه، يحاول أن يفعل هذا، يجتهد لأن يسمع جميع تلك الدروس ويحضر في الدروس الآن، ويحسب له الاختبار الأخير فقط، الاختبار الثاني هذا هو يكون العدد النهائي طبعا بعد مراجعة التلخيص. وفي مسألة اختباره فيما سبق قولا سنرى في الترجيح فيما يخص الاختبار كيف سيتم التقسيم، وهل سنجده على الصفحة الرسمية أم في الإدارة؟ تجد التقسيم هنا وعلى الصفحة وعلى الموقع إن شاء الله، سنعلمكم به إن شاء الله يوم الأحد أو يوم الأحد ليلا أو يوم المهم يوم الاثنين صباحا إن شاء الله يكون موجود يعني. من الجملة فقط وقبلك فيه إن شاء الله نجعل قائمة هنا فيها أسماء الفوج الأول، سيكون هنا نحو 100 أو شيء. نعم نعم هذا أنت لك سؤال. نعم وقت إيش؟ أصبر وقت الاختبارات الفوج الأول سيكون من 8 إلى 10 والفوج الثاني يكون من 10:30 إلى 12:30 ساعتي اختبار. أنت لا لا يلزم لا يلزمه، لكن لو فعل هذا جزاه الله خير يعيننا، لأنه نأتي بغيره ندخله مكانه فيكون أولى، لو خرج اسمه وهو لا يستطيع الحضور مثلا يوم السبت لو أعلمنا يكون خيرا، حتى لا مثلا نجعل 100 طالب مثلا فيأتي 20 وبعدين باقي فهمتم، فالذي لا يقدر أنه يأتي يعلمنا لنضع مكانه طالبا آخر. وبالنسبة للفوجين الفوج الأول والثاني نرجو أن لا يطلب أي واحد تغيير الوقت أو تغيير كذا، ما فيه مجال لهذا أصلا، يعني أنه يطلب أن يغير وقت أو يغير فيه جي ولا متجيش، لا فيه شيء ثاني، يعني ممكن تقول أنا راني منش منجيش نحطه في بلاستيك واحد آخر، أما أنه يعني تقول أنا راني مساعدنيش لو كانت خلوني جي من 10 أو 2 هذا الأمر لن ينضبط عاد معنا أبدا، وبعدين ستجد كل واحد يريد أن يصير إلى الشق الآخر. فيما يخص الاختبار كيف سنوصف هذا أجبنا عنه. ما لل نعم كم تدوم كل مادة؟ كل مادة تدوم كم تدوم؟ نصف ساعة؟ نصف ساعة نصف ساعة هي الأسئلة تكون تحريرية لكنها 5 أسئلة في الغالب في كل مادة تقريبا، ما تدوم أكثر من نصف ساعة، بس ساعة كثير. نعم في الساعتين هذم فيه 4 امتحانات تجرونها تباعا، يعني أنت عندك ساعتين تجري فيها 4 امتحانات كل امتحان نصف ساعة المفترض، لكن أنت ممكن تجيب عن واحد في 5 دقائق وتترك الوقت الباقي للامتحانات الأخرى، أو تتصرف يعني في الوقت الذي عندك اللي هو الساعتين أمامك الورقة الأربع للامتحانات الأربع فتفعل ما تشاء، المهم لا تخرج قبل الوقت القانوني المتقرر اللي هو نصف ساعة. وأرجو منكم أن تراجعوا القانون الداخلي خاصة المواد المتعلقة بالامتحان، وما نريد شوشرة ولا تشويش على المشرفين بالذات يعني في مثل هذه المسألة. طيب الآن نمر للأسئلة اللي هي لا يمكن أن يقال خارج الموضوع لأنه لا موضوع. هل يعتبر السائل، يقول السلام عليكم شيخنا بارك الله فيكم وفيكم بارك، هل يعتبر السائل المصفف للشعر الجل عازل للوضوء؟ لا لا يعتبر عازلا، ولا يقال هكذا عازل للوضوء، عازل للماء ليس للوضوء، الوضوء صفة حكمية لا يعزلها شيء، عازل للماء نعم ليس عازلا. ضابط العزل إذا زال معك بالماء أنت الجيل تحب نحيه من شعرك ماذا تصنع؟ تغسله بيش بالماء، إذا كان الماء هو الذي يزيله لم يكن عازلا، فيصير عازلا. يصير عازلا مثل مثلا لو هذه بعض الأصباغ، السبايا استعملها النساء، في هذا مياه الأكسجين مثلا تغير لون الشعر فقط، تغير صبغة الميلانين التي في الشعر التي تعطيه لونه، إما أسودا أو أحمر أو أصفر أو أزرق أو كما شاء. المهم تغير تلك الصبغة في الشعر فتجعله في لون واحد، إما أصفر أو أبيض في الغالب، ليتم لهم بعد ذلك صبغه بلون آخر مخالف. هذه الصبغة منها أنواع التي هي تكون في تركيبتها الكيميائية من الزنك أو من النحاس أو من غيره أو من الرصاص أحيانا ثقيل أيضا، فتغلف الشعرة تماما، كل شعرة تغلف، والبعض تغلفنها من منبتها ففي هذه الحال يغلف الشعر كله، فهذا يصير طبقة عازلة. مجل هذا فليس عازلا أصلا هو، ثم فضلا عن كونه ليس عازلا فهو لا يغطي جميع الشعر، وسيأتي معنا الخلاف في هل يجب تعميم مسح الرأس في الوضوء أو لا، فنقول المالكية هو وجوب التعميم، سيأتي معنا كذلك سبب الخلاف في ذلك، وتفهم كيف كان القوم يختلفون ولماذا يختلفون، وكذلك أن الخلاف في هذه المسألة الذي هو فقهي في أصله لكن سبب الخلاف فيها هو في معنى حرف من حروف اللغة وهو الباء، وأن قوام تلك المسألة في ذلك الحرف، فمن لم يكن له في ذلك في تلك في ذلك العلم، وهو علم بالمناسبة ترى مهجور عند كثير من المتخصصين اليوم فضلا عن الدهماء، اللي هو علم متون اللغة، علم متن اللغة، متن اللغة يعني متخصص في السماع عن العرب، ماذا كانت العرب؟ يعني أنتم الآن حين أكتب أنا ثلاث حروف ذا وهاء وباء، ماذا تقرؤونها؟ ذهب، ليش ليست ذاهبة؟ لماذا ليست ذاهبة؟ ليست ذهبة؟ لماذا تقولون هكذا؟ تقولون هذا لأن هذا هو الذي هو هذا هو المسموع عن العرب، فهمتم؟ وهكذا هذا هو علم متن اللغة، وهذا العلم أيضا هو الذي يعرف فيه معاني الحروف. عندنا حروف في اللغة العربية كلها معاني، اللغة العربية حروفها لها معاني خلاف غيرها من اللغات، واللغة العربية شرفها، أسأل الله تبارك وتعالى أن ييسر لي يوما نحدثكم عن شرف هذه اللغة، فضلها وميزتها، خاصة ونحن نسمع أحيانا ما يؤلم، يعني يقول لك خطر الفرنسي يعبر خير، وعزة الله لا يعبر، من أين هذا؟ من أين يعبر الفرنسي خير؟ هذا الفرنسي لا يعبر عن شيء أصلا، وليس فيه كلام، كل كلامه تعرفون كم عدد تعداد الكلام، تعداد الكلمات في اللغة الفرنسية 20,000، جمعها أحد الشناقطة في منظومة في 2000. عدد الحروف، عدد الكلمات في الإنجليزية وهي أغنى منها وأكبر 150,000. تعرفون عدد الكلام، عدد الكلمات في اللغة العربية 20,000,000، 20,000,000 كلمة، هذه المستعملة الآن لنستعمل لنعرفها، وإلا فلهم في حوشي الألفاظ وغريبها مما لم تسمعوه قط ألوف مؤلف، لكن هذا الذي بقي لنا. يعني هذا صفي الدين بن سرايا الحلي قديما أحد الأدباء الكبار كتب، ألف معجما فتنكب فيه عن حوشي الألفاظ وغريبها، وكان هذا مما يتنافس فيه أهل اللغة كما يتنافس أهل الحديث في علو الأسانيد، أهل اللغة يتنافسون في الغريب، غريب الكلام، إذا جاء بكلمات غريبة لم تسمع ليبين مدى تمكنه في اللغة وكذا. لذلك الفيروز أبادي قصة مشهورة التي وقعت في تفسير كلام علي رضي الله عنه، علي بن أبي طالب لما هو سئل فيروز أبادي صاحب القاموس المشهور، سئل عن قول علي بن أبي طالب لكاتبه، وكان قد أوصى كاتبه فقال له: ألصق روانفك بالجبوب وخذ المسطر بأباخسك واجعل حندورتيك إلى قيهلي حتى لا أنغي نغية إلا وقد وعيتها في حماطة جلجلانك. فقيل له: ما معنى هذا الكلام؟ فقال: معناه ألزق عبرتك بالصلة وخذ المسطر بشناترك واجعل جحمتيك إلى أثعبان حتى لا أنبس نبسة إلا وقد وعيتها في حماضة رباط. أراد أن يقول لهم أنه فيه كلام آخر ربما يكون أشنع من هذا الذي أنتم تستعجبونه وتستكبرونه. فالشاهد أنه صفي الدين هذا ابن سرايا الحلي جمع قاموسه، فلما أتمه عتب عليه بعض النقاد أنه لم يدخل فيه هذه الكلمات من حشي الألفاظ وغريبها وما لم يعد كثيرا الاستعمال، وقالوا: لما أخليت كلامك منها؟ فذكر أنها لم تعد مستعملة، وهو يريد بقاموسه هذا الاختصار وأن يجعله ليستعمله الناس، والناس لا يستعملون هذا الكلام، فما فائدة يعني تكثر به وتدويله؟ وأنشد أبيات لطيفة يلومهم فيها على هذا الذي يقولون، يقول لهم يقول: إنما الحيزمون والدردبيس والنخى واللقاخ والعطلبيس والسبنتي والحقس والهيق والهجرس والطقصان والعسطوس لغة تنفر المسامع منها حين تروى وتشمئز النفوس، قبيح أن يذكر النافر الوحشي منها ويترك المأنوس. إلى أن يقول فيها: أتراني إن قلت للحب عرق درى أنه العزيز النفيس. تسمع واحد يقول: اليوم علقت فلان، تفهم أنه يعني يقصد يحبها. إيش علقت فلان؟ العرق هو الحب. يقول: هل أتراني إن قلت للحب عرق درى أنه العزيز النفيس أو إذا قلت للقيام جلوس. العرب تسمي القيامة جلوسا، ترى بالمناسبة هذه مسألة الجلوس هذه يقع فيها خطأ كثير، وقد نبه على هذا غير واحد من أهل اللغة. نحن اليوم يقولون للواقف اجلس، والعرب لا تقول للواقف اجلس، تقول للواقف اقعد، تقول للنائم اجلس. إذا كنت تنتقل للجلوس من نوم من أسفل يقال لك اجلس، ارتفع لتجلس، وأما القائم يقال له اقعد، وهكذا. فهو يقول: وإذا قلت القيام جلوس علم الناس ما يكون الجلوس، خلي للأصمعي جوب الفيافي فيها، ويشير للأصمعي هذا في أيضا قصيدة تنسب للأصمعي، هذه صوت صفير البلبل وكلام على الحصر ما علينا منه. الشاهد هو سؤال إيش كان؟ وينه؟ الجل؟ خرجنا من الجل وصلنا إلى هنا؟ كيفية اختبار المنتسبين؟ المنتسبون الذين يقدرون على الحضور إلى الجامعة هنا يحضرون، يكون الاختبار بالمباشر، والذين لا يحضرون سيختبرون على نفس الغرفة هناك، هناك النافذة التي فيها اختبارات هذه، نوجد لهم يعني بعض الصور التوضيحية وهكذا يتبين لهم. أي نعم الله هو الجار، من الجار خرجنا فصرنا إلى ما نحن فيه. المهم أنه يعني ما الذي أوصلنا لذلك؟ مسألة حروف المعاني، يعني اللغة العربية فيها كما قلنا حروف مغاني، وهذا لماذا هم اختلفوا في حرف الباء؟ لأنه في قوله تبارك وتعالى: وامسحوا برؤوس الباء، هذه ما معناها؟ الباء لها 14 معنى في اللغة. هذه المعاني إذا قلنا أن هي اختلفوا هل هي للتبعيض ولا هي للإلصاق ولا، فكل على حسب، فلذلك اختلف. سأل يقول: ما علاج الكسل؟ بارك الله فيكم. الكسل، الكسل هذا علاجه أولا الابتعاد عن القوافي الثلاثة التي يعقدها الشيطان، يعقد الشيطان على قافية أحدكم إذا نام 3 عقد، يقول على كل عقدة منها يقول تعويذا: عليك ليل طويل فارقد. فإذا قام فذكر الله انحلت عقدة، فإذا قام فتوضأ انحلت عقدة، فإذا قام فصلى انحلت عقده، فأصبح في يومه ذاك نشطا. وإلا إن لم تنحل عقده أصبح خبيث النفس كسلان. ترى هذا يعترضك واحد صباحا كأنه خارج من قبر لا من نور. أين كنت؟ والله يرى أقوام ينام يعني 5 دقائق ويقوم نشط، يعني ما في. وهذا نام ليلا طويلا حقا، لكن ما زال يسحب معه العقد. كذلك قيام الليل، وتتلازم يعني بين النوم وأن يصبح الإنسان بعيدا عن الكسب. تظن أنك إذا أكثرت ساعات النوم ستصير يعني نشطا، على العكس، قدر ما تزيدها بقدر ما تعرف أن النوم إذا زاد عن الحجم الذي يقبله الجسم أيضا هو يصبح أحد الأمراض. يصبح الإنسان عنده مرض نوم. أنا أدركت رجلا حقا هكذا، كان ينام حتى على ينام في كل مكان، ينام هو واقف ما في عنده إشكال مطلق. إي والله يقول ينام وهو في الحافلة، ينام وهو في السيارة. أنا أدركته قديم، قلت ما زلت تنام ذلك النوم؟ فقال والله كما تركت ما في. ينام في الإشارة، إشارة المرور حمراء، ينام يعمل تعسيدة. إذا ضرب البوق استفى خلاص استهى. ما الذي يدفع الإنسان أن يصل إلى هذه المرحلة؟ ليس التعب، هو يفعل هذا كل يوم، لكن لأنه عود نفسه هذا النوم الطويل. والهمم يا أخوان، الهمم العالية لا ترضى بهذا الدون. الإنسان يود لو أنه لم ينم أصلا، كل لحظة هذه أنت نائم فيها هي لحظة كان من الممكن أن تشغلها بذكر الله تبارك وتعالى. والذكر هذا سلاحك الوحيد ضد الشيطان. فإن كنت ممن على الأقل يحسنون التحصن والتخندق فلم تلقي سلاحك، بل جعلت من يحرسك، ولا يكون من يحرسك إلا ملكا قطعا. وذلك بأن تحصن بأذكار النوم فيبات عليك من الله حافظ. ومن عجيب أن الذي دلنا على هذا هو الشيطان نفسه في حديث أبي هريرة المشهور: تقرأ آية الكرسي فلا يزال عليك من الله حافظ، يبيت هذا الملك يحفظك. فإذا قمت كلت إلى نفسك، تذكر الله تبارك وتعالى لينصرف عنك هذا الشيطان، وتكون لك همة وتعلم شرف ما تطلب. تطلب شيئا شريفا جدا، تطلب العلم، والعلم لا يستطاع براحة الجسد، والنعيم لا يدرك بالنعيم، لا يوجد نعيم يدرك بالنعيم، نعيم لا يدرك إلا بالجد والتعب السهر وإغماء الهواجر وإسهار الليالي. فطالب العلم لا بد أن يكون له زاد مع ربه جل وعلا، يكون هو وقوده، وأيضا مع ذلك يكون له همة عالية، همة يعني لما سئل الأعمش، لما سئل الشعبي رحمة الله عليه عالم المشراحيل الشعبي، لما سئل عن قيل له بما أدركت هذا العلم؟ قال: بنفي الاعتماد، أول بنفي الاعتماد أي على غير الله جل وعلا، بنفي الاعتماد والسير في البلاد وبكور كبكور الغراب، يبكر كالغراب. فطالب العلم ينبغي له أن يكون مهتبلا لتلك الفرص، فرصة الفجر وفرصة الليل. الليل هذا يعني لا يسهر فيه إلا أحد رجلين أو 3 بالنسبة للمسلمين عندنا، إما لذيذ أو مريض. ولذلك أحد الصحابة ليلة سئلوا قيل من منكم رأى النجم البارحة، نجم شهاب مر، فقال أحدهم أنا رأيته، ثم قال إني كنت لذيغ أو سليم، العرب كانت تسمي اللذيغة سليم تسمي الأشياء كلها، وإنما قال ذلك لئلا يتبادر إلى ذهنك أنه كان قائما بالليل يصلي وهو لم يكن يصلي، فهو يعني لا يريد أن يرأي بما، هذا عجيب أن يرأي الإنسان بما لم يعمل، أنت إذا رأيت بما عملت أحبطت عملك، كيف بمن يرأي بما لم يعمل أصلا. مما يذكر عن أبي حنيفة رحمة الله عليه أنه مر يهما فإذا غلمان يلعبون، فقال أحدهم هذا أبو حنيفة الإمام لا ينام الليل، فقال والله لا يتحدث عن الصبيان من كذب، فأصبح لا ينام الليل، صار لا ينام الليل هذه كذب، نحن العكس نحن نريد أن نمدح بما لم نفعل. المهم طالب العلم أو الأول أن يكون مريضا أو أن يكون عابدا قواما للليل أو عاشقا لا مانع، هذا ممكن، هذا لم يكن يشرب كثيرا من القهوة، والثالث أن يكون طالب علم. ذلك كان جنكيز خان يأمر إذا دخلوا قرية أو دخلوا مدينة أن يبدأ جنده بأن يقتلوا كل رجل يوقد السراج في بيته بالليل إذا نامت هدأت النفوس جميعا، يتصيد أولئك الذين توقد السرج في بيوتهم، ما هؤلاء ما يكونون إلا العلماء طلاب العلم. ووراق البخاري يذكر البخاري رحمة الله عليه أنه كان يقوم في الليلة الواحدة، ذكر عنه في ليلة أنه قام فيها أكثر من 20 مرة يوقد السراج ليخط شيئا ثم يعود فيطفئه وينام، 20 مرة في ليلة واحدة، يأتيه شيء من العلم في ذهنه يقوم يسطره. هذا مع النوم غير الكسل اللي هو من غير نوم، في بعض الناس يعني هو هكذا يعني يستلقي لا لشيء. فإذا علاج الكسل يبدأ أولا بتحييد العدو الجن الشيطان، وتبقى النفس، نفسك هذه أشد أعدائك لأنها موازية لك في القوة مساوية لها، وتعرف خفاياك فمراوغتها صعب، وأكثر ما تخدعك هي، فتزين لك هذه الراحة القريبة وتغفلك عن الراحة البعيدة. وما أظن أحدا يحتاج إلى أن يذكر بكم ارتاح فود أنه لم يفعل، كسل هذا داء مبين داء قاتل، وأكبر من يغمز به النساء، هو هذه الصفة صفة سيئة لكنها أقل في الرجال من النساء، هي في النساء أكثر، هكذا الصفات دوما تجد صفات ربما تكون أظهر في النساء وصفات تكون أظهر في الرجال. طبعا الأمر نسبي جدا لأنه في مثل هذا العصر مثلا تخالطت الأزياء جدا، ما عدنا ندري من الرجال ومن النساء أولا حتى طبعا عاداته، مثلا الغيبة لم الوقيعة في أعراض الخلق هذه عادة نسوية بامتياز، هذه أكبر أنواع عادات المرء وأعظمها، ومعلوم أنه إذا اختلت فلانة مع فلانة ففي الحديث علان، هذا قولا واحدا اليوم نراه في الرجال، نراه في الرجال، نرى هذه الشقشقة واللقلقة في أصحاب اللح فضلا عن من دونه. فلذلك تحتاج المرأة إلى أن تذكر دوما بأن تترك عنها الكسل كذا، خاصة أن المفترض أن الرجل هو الذي يعمل وهو النشيط وكذا، يعزف الأرض ويعمر الدنيا. قال أن أيضا حتى هذه ربما كان هو النائم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل يمكن أن تقوموا بتقديم كل أسئلة المواد ونحن نجيب من حيث شئنا؟ هل يمكن أن تقوموا بتقديم كل أسئلة المواد ونحن نجيب من حيث شئنا؟ هو هذا ما سيقع. قلنا سنعطيكم أربع اختبارات في ساعتين، تجيب كيف شئت متى شئت. هذا هو الذي سيقع أمامك، اختبارات أربع وعندك ساعتين تجيب فيها عن أسئلة اختبارات الأربع، فهي 20 سؤال، 5 سؤالات في كل اختبار، تجيب عنها جميعا في ساعتين، وتجيب من حيث شئت كيف شئت أنا شئت. هناك اليوم دعوة من بعض الأئمة إلى المشاركة في الحوار حول الدستور لدفع سقف الضمانات للدين، مع العلم أنه دستور وضعي. وإذا دعي إلى استفتاء فهل نشارك بلا أو لا نشارك من أصله؟ نورنا بارك الله جزاكم الله خير. يعني مقتضى القسمة الحاصرة أن تقول هل نشارك بلا أو نشارك بنعم أو لا نشارك من أصله. أنت اخترت هل نشارك بلا أو لا نشارك من أصله، ما خليها القسمة الأصلية الموجودة. يعني تقول أن نسير يمينا ولا يمينا. والله يا أخي ما جواب أمثال هذه الأسئلة تحتاج إلى كلام طويل. يعني على كل أنا أقول كلمة جامعة فيها. أولا بالنسبة لي أنا لا أشتغل بالسياسة ولا يعنيني السياسة، والذي أراه أنه سيمكث في الأرض وسيغيرها طريق الصواب للشريعة أن تعرفوها بجميع أطيافكم. أنا أكلم الآن الجهاد السلفي، سلفي في السلفية، خلي سلفي الجهاد، سلفي المدخلي، ما يهمني أنت تتسمى بهذا الاسم ولا لا، بين كل شيء بين قوسين، كلامي هذا كله بين قوسين نضع سلفي جهادي، سلفي مدخلي، سلفي علمي، سلفي مقتضى أنه في سلفي علمي أو في سلفي جهلي مفترض لا بد أن يكون في هذا. وبعدين خلاص نلغي هذه السلفية وكلم حتى الأشعري والصوفي ومن تشاء، هؤلاء جميعا لن يصلحهم إلا أن يعرفوا شرع الله رب العالمين. فليس في هذه الطوائف طائفة ولا جماعة إلا وهي تخالف الحق في مسائل وتصيبه في مسائل. هذا الذي أنا أدين الله تبارك وتعالى به، وأنا لا أنتسب إلى أي واحدة منها، فأيما رجل نسبني إلى واحدة منها فقد كذب علي، وليقل ما شاء. وأما الحركات والأشياء هذه، النهضة والتحرير وجبهة الإصلاح وأشياء أخرى، هذه حركات سياسية، هذه كلها مختلطة، هي ليست فرق، أحزاب سياسية، فرق لها عقائد خاصة. وبين الفرق والجماعات والمذاهب والأحزاب هذه فروق ينبغي لكم أن تعرفوها إذا وصلتم إليها. المهم الجامع في كل هذا أن تعرفوا شرع الله. كم رأينا من يخرج ليدافع عن شرع الله فينتهكه. أذكر في فترة من الفترات هناك تونس نزلوا قانونا لمنع التدخين في الأماكن العمومية، تذكرونه؟ كانت خطية 25 دينار، تتذكرونها؟ فكان يأتي، هذا رأيته أنا بعين، لم يحدثني عنه أحد، رأيته بعين، فيأتي المسؤول عن إيقاع هذه العقوبة وهو يدخن ويسجل عليه أنه خالف القانون في هذه المسألة ويغرمه 25 دينار. بعض الناس اليوم يفعل هذا في شرع الله رب العالمين، ينادي بإزالة الظلم وهو يظلم، وهو ظالم، لكنه يرى الظلم فقط إذا وقع على غير عليه، أما إذا وقع على غيره لم يرى الظلم. هناك نداء بالنعرات الجاهلية، برايات العمية، هناك نداء بدعاوى الجاهلية. أين الشريعة؟ بل ما الشريعة؟ وأكثرهم لا يعرفون ما هي، ولو سألتهم عن الشريعة التي يريدون لم يعرفوها ولم يحدوها، ولذلك يبلسون إذا قيل لهم أنتم ما هي الشريعة تريدون؟ مالك، شريعة مالك، ولا شريعة أبو حنيفة، ولا شريعة الشافعي، ولا شريعة الخميني في إيران، ولا شريعة لا أدري طالبان في أفغانستان، ولا شريعة من؟ فلا يدرون ما يجيبون، أنهم لا يعرفون ما يطلبون، يطلبون كلمة ليست لها معنى عندهم. وهذا مؤلم يا أخوان، هذا لما أنا أرى المسلم لا يعرف الشريعة، ترى أحيانا ربما العلماني يعرف عن الإسلام أكثر من يعرفه المسلم، يؤلمك نفسه. فيا له هو من دين لو كان له رجال، حقا يا له من دين، لكن اليوم حقا لم يعد له رجال ينافحون عنه. تصور، أنا أريد أن أتصور لو أن هذه الهجمة العلمانية الشرسة مثلا وقعت، فوجدت مثلا مثل شيخ الإسلام ابن تيمية، مثل ابن القيم، لا أتكلم عن ذلك العصر الماجي، العصر الذهبي لما كانوا ألوفا من الفرسان من ذوي الطعام، أتكلم عن القرن الثامن القرن التاسع. أما زمان كزمننا هذا، ناس بالألوف، هي غثاء كغثاء السيف، وليس منهم أحد من رشيد، يتكلمون فيما لا ينفع. وشارك في حوار حول الدستور لدفع سقف الضمانات، من الذي يدعو إليه هذا؟ بعض الأئمة قلتم مشاركة في الحوار حول الدستور لدفع سقف الضمانات للدين، مع العلم أنه دستور وضعي، دستور وضعي ولا غير وضعي، يعني لن يغير هذا من الواقع شيئا، لأن كلمة وضعي نفسها تحتاج إلى النظر فيها تفصيل. ولو أجبناكم بالاختزال سيصاب البعض بالسعار، يعني حين نقول هذا الدستور سيناقش أشياء، هذه الأشياء التي سيناقشها هذا الدستور ما هي؟ ينبغي أن نبين أن الشريعة أولا، وهذا الكلام الذي أقوله كله باختصار شديد يحتاج منك إلى طول الكلام، يعني أنا أفسر لك الآن كيف يعمل الساتليت يعني، وأنت لا تدري ما الهاتف، لابد أن تشعر بمشكلة ما هي، لأن هذا باب من أبواب الفقه، هو من آخر أبواب الفقه، بعد أن تستكمل أبواب الفقه جميعا تصير إلى شيء اسمه القضاء، باب القضاء، لأنك أنت بما تقضي؟ بالفقه، كذلك حتى تصير قاضيا لابد أن تكمل الفقه، بعد أن تكمل باب القضاء تحتاج إلى بعض الآلات الأخرى لتصير فيها مجتهدا، لما تصير مجتهدا تمر إلى مرحلة أخرى بعد ذلك، وهي دراسة شيء اسمه السياسة، علم السياسة، بعد أن استتممت أنت الشرع، فلما تنهي هذه الدراسة السياسية تحتاج إلى علم اسمه السياسة الشرعية مع بعضهم. بغير هذا، وكل واحدة ذكرتها هي علم مستقل بذاته يعني كامل. وطبعا الفقه هذا على الاختصار، الفقه وحده فيه 14 علم سنأتيها إن شاء الله نتكلم فيها يوما بالتفصيل يعني. فحينئذ تتكلم في مثال هذا يعني السياسة الشرعية والدستور التي اليوم يتكلم فيها كل عربين سكير في مقهى وفي تحت الحيط يعني، ما في إشكال. أنا ما عندي إشكال يعني حين يتكلمون في السياسة يتكلمون في الكور، لكن لما يتكلموا في الشرع ويقولوا هذا حلال وهذا حرام يقول عندي مشاكل. لأن نهاية السياسة أنتم والله تولعوا يعني، أنا ما عندي مشكلة. أما الشرع أن يغير شرع الله تبارك وتعالى هذا أحسب نفسي أنا على هذا الثغر فقط. فلذلك نقول الدستور هذا، القوانين نفسها هذه التي ستوضع وكذا، إن كانت مخالفة لشرع الله فهي عندنا لاغية، ليس لأونه وضعي. لذلك قلت هذه كلمة لا قيمة لها، كان هذا القانون مخالف الشرع فهو لاغي، وهذا كان لاغيا عندنا، أنا عندي على الأقل كان لاغيا من قديم، هذا ليس شيئا جديدا بعد الثورة. لم أخضع يوما قط في حياتي لقانون يخالف شرع الله، فإن لم يكن يخالف شرع الله وكان في المسكوت عنه لذلك أنت لابد أن تميز هذا، ليس كل شيء فيه قانون في شريعة الله تبارك وتعالى أصلا، ثم لابد أن تميزوا بين ما فيه قوانين وما ليس فيه قوانين. هذا شيء اسمه تقنين الشريعة، تقنين الشريعة. ولذلك الذين ينادون اليوم لو كتبوا لهم، هذا هم لا يفهمون لغة القانونيين والكلام الذي يتكلم به الدستوريون، يقولون لهم أنه هم يخرجون فيقولون مثلا نحن نريد الشريعة جيد، طيب ماذا تريدون يعني، ماذا يصنعون؟ أن يكتبوا في الدستور ماذا؟ أعطونا صيغة. يريد أن يتكلم يرفع يده ويتكلم، قلنا اليوم حوار مفتوح ندرس، هاتوا صيغة للشريعة. تكون الشريعة المصدر الأساسي للتشريع، مصدر الأساسي سيخالفك جماعة، يقول لك المصدر الوحيد ليش الأساسي، من عنده صيغة أخرى؟ يكون في الدستور أحاديث وآيات، أي يسألونك عن المحيض يقول هو أذى يعني حاضر ما فيش مشكل، ما حديث آيات يعني يستدلون على كل قانون بآية وحديث مثلا، ماشي يستدلون على كل طيب نبدأ بشوية بشوية حتى تروا ما هي الإشكاليات، تتصوروا فقط. أنا تقول الآن الشريعة هي المصدر الأساسي للتشريع، وصاحبك قال لك لا المصدر الوحيد ليس أساسي، ما المشكل؟ ما الذي جعلك تقول المصدر الوحيد؟ لما يقول هو المصدر الأساسي يعني إيش؟ يعني ممكن تكون فيه مصادر أخرى ليس كذلك؟ وهذا نحن يرضينا كمسلمين، ما يرضينا كمسلمين أنا عن نفسي يرضي. أنا أقول لك شريعة المصدر الوحيد قلنا، طيب يعني أنا لا يجوز لي أكتب شيء في الدستور إلا وهو من وين؟ من الشريعة، هي المصدر الوحيد. أريد قانون الطرقات من الشريعة. أنا لا أعلم في عالم سئل عن قانون مسلمين من كثير من القانون هذه هذه من قديم صارت، هذا الحادث هذا وقع للشافعي أنه قال أنا أجيب عن كل سؤال من كتاب الله تبارك وتعالى بآية فاسألوا أهل ذكر إن كنتم لا تعلمون. لكن هذا يعني تحصيل حاصل الآن، إذا هو لما يقول لك هذا الكلام يقول لك أنا أعطيني قانون، لا أدري قانون الدوام، أنت تقول لي فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون سنسأل الطباخ، طيب قانون الدوام متى نبدأ العمل؟ الصباح؟ الثامنة ولا التاسعة؟ من هم أهل الذكر أصلا؟ من هم أهل الذكر في القناة في الطرقات؟ سمي لي واحدا من أهل الذكر. من؟ شرطي المرور مثلا من؟ أنت تحتاج إلى أن تقيد أشياء وتمنع أشياء. يعني مثلا الشريعة، هل في الشريعة شيء اسمه تمنعني من المرور في الطريق؟ المرور في الطريق ما حكمه؟ المشي في الطريق ما حكمه في الأصل؟ مباح، جائز ليس كذلك؟ طيب ليش يقول لي لما هذا الضوء الأحمر يشعل الضوء الأحمر يقول لي لا يجوز لك المرور؟ لا يجوز هي محرم، يعني منعني من المرور، ليس كذلك؟ مش هذا إدخال تحريم ما لم يحل ما أحل الله؟ أليس كذلك؟ لا لا، إذا سنتناقش لا يبدأ واحد يقفز لي من كلمة كلمة، لما أسأل سؤال أجاب عنه، النقاش يكون هذا ينضبط، لما يكون واحد عنده كلمة يحب يقولها وانتهينا. لا، هذا أليس تحريم ما أحل الله؟ نعم ولا؟ طيب هل في واحد فيكم يقول هذا لا يجوز؟ هذا التحريم هل هو جائز ولا غير جائز؟ هل مصدره الشريعة؟ إذن لما هو قال أساسي وهذا قال الوحيد، الحقيقة لو جئنا للمسلمين جميعا قلنا له هكذا بالمختصر المفيد، ولكن بعد أن نلقي عن أكتافنا تلك العباءة، عباءة التصنيف، لا تتعب نفسك لتفهمها يا أخي، هذا تكفير، دعك منه وخلاص، هو ارتاح هكذا. ليش؟ لأن الدنيا أصبحت فيها ألوان، عنده ملصقات، تكفيري، مرزي، مدخل، حط الكل واحد حتى لا يدخلش بعض، مش يعرف كيفاش. فلا بد أن يضع عليك الملصق. المشكل الكبير إذا لم يجد لك ملصقا، أنت من وين؟ فهمت؟ لا يستطيع أن يضع. لكن لو كان يتعامل مع الجميع أنها سواسية وينظر في كل واحد أنت من أين؟ أين أضعك؟ سيعرف. فلو أننا جلسنا قلنا يا عم الحاج، أنت تقصد يعني مثلا أنه يكون دستور الحاكم علينا؟ أنا أتكلم عن المسلمين، أعرف أن من سيقول نعم، يعني نريد دستور يعني لا علاقة له بالإسلام أصلا، لكن نتكلم عن المسلمين بأطيافهم جميعا، أنت تريد أن يكون مع الله حاكم؟ سيقول لك لا. ولذلك لا تجد واحد منهم يدافع، يقول لك لا أنتم لم تفهم، الناس كل تتراءى بأنهم لم يفهموها، حتى بعض التيارات التي هي ظاهرة يعني وكلامها واضح ما فيهش تأويلات يفهم بطريقة واحدة، تشكو من قلة الفهم. الفهم كما تعرف الكلام يحتاج إلى رجل يقوله ورجل يفهمه، هي عملية مشتركة. فأنت تحتاج أولا إلى أن تفهم أن الجميع يريدون شرع الله، هذا باتفاق، وأنا أجزم به لا يوجد مسلم لا يرضى بأن يحكمه شرع الله. طيب ما الإشكالية إذن؟ الإشكالية هي الأولية، هي هذه، هذا يقول لك الأساسي باعتبار أنه ينظر للجانب هذا، جانب أن هناك أشياء نحتاج إلى أن نستخرجها من غير الشريعة وهي لا تصادمها. فإذا نحتاج إلى ماذا حتى نحرر محل النزاع؟ نقول يا جماعة الخير، ما كان فيه حكم الله، عندنا فيه حكم الله، هل هذا نحتاج فيه إلى مصدر غير الشريعة؟ هنا كل مسلم سيقول لك لا، أليس كذلك؟ هذا في حكم الله. طيب وناتي للجميع الآن فنقول لهم وما ليس لله فيه حكم؟ وهذه هي أكثر الأمور في الدنيا، ما هو؟ عفو، مسألة التي هي عفو، هذا القسم الذي هو قسم المباح، وهي المسائل التي إما أباحها الله نصا، أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، هذا نص في الحلية، أو سكت عنها الشارع لم يذكر فيها شيئا، فالأصل بها أنها حلال إلا ما استثني، ثلاث أشياء تستثنى، لكن الغالب أن كل شيء الأصل فيه أنه حلال إلا العبادات لأنها توقيفية في الأصل، والأبضاع واللحوم. ترى الأبضاع واللحوم الأصل فيها الحرم، أصل في كل فرج أنه حرام، ليس الأصل فيه أنه حلال، والأصل في كل لحم أنه حرام حتى يثبت أنه يحل لك أكله على خلاف. إذا نجد أن بعد تحرير محل النزاع المسألة ما عاد فيها خلاف لا بين قولك ولا قوله، هو احترز من شيء وأنت احترزت من شيء. يمكن أن يجمع هذا على تجوز بالكلام الذي قاله أخونا أن هذا هو كله شرع الله، هذا الذي نقوله الآن هو شرع الله. يا أخي هو الحلال المباح ليس شرع الله؟ لكن في الحقيقة البعض يتصور أن الشرع هو المحرمات فقط، وهذا اختزال للتشريع. هذا التصور ما الذي زرعه في المسلمين للأسف؟ العلمانية. فتوفيق أنت تجد أن السلفي هو أكبر علماني في المسألة. الله يا أخي، الشريعة ليست الحرام، الشريعة فيها خمسة أحكام، فالحل من الشريعة. ولذلك نجد كثير الموضوعات هذه، مثلا أنا أسألكم الآن وأشهدكم، أتجدون أكثر موضوعات من هذا النوع محرمات استهان بها كثير من الناس، الموضوعات فيها يبحثون عن حلال حرمه كثير من الناس؟ ألا تشعرون أن بعض الناس يفرح لما يجد شيء حرام وكل الناس تفعله وهو الوحيد طبعا الذي علم أنه حرام، يكون سعيدا؟ وأحيانا بصفانية يعني يريد أن يبين للناس ما أخطأوا فيه، لكن يفوته الإزراء. الإزراء على العلماء عبر السنين أين كانوا حتى جئت أنت؟ هذا شيء في دين الله، فلا بد أن يتنبه لهذا. شيء آخر مثلا، اختزال الشريعة في الحدود. الحدود كم هي؟ ستة. استعد يعني لو طبقت هذه خلاص صلحت الدنيا؟ لا، لن تصلح. ولذلك حتى هذه الحدود كثير منهم لا يتصورها، لا يعرفون الفرق بين السرقة والغصب مثلا، ولا يعلمون مثلا اللي يخطف مثلا يخطف في الشارع، تعالوا يخطف مرأة يخطف لها الشارع كما يقع كثيرا، هذا لا تقطع يده، تقطع يده هو النشال ينشي يسرق من حرزه ويبلغ النصاب، ولا تكون فيه شبهة ملك أن يكون منازعا قلوا هذه بتاع، أما هذا فلا تقطع يده. طيب كيف يعاقب؟ الأمر لولي الأمر، ينظر في التعزير للقاضي، القاضي هو اللي يحكم. هذه التعزيرات ما هي؟ أحيانا يحكم بجلده، أحيانا يحكم بصفعه، أحيانا يحكم بسلبه، يقول له كلمة يقول له روح، وهكذا، ويقدرها بحسب القدر. ومسألة العقوبات المالية فيها خلاف وأشياء، هذا تراه في الفقه. أنت لما ترى هذه المسائل في أبواب القضاء والفقه ستتسع بعض مداركك وتدرك أن المسألة هذه لا يمكن أن تنحصر. إذن ما المقصود لما تقولون تصدعون رؤوسنا وتقولون الشريعة الشريعة الشريعة؟ نقصد الإجماع، لا شيء غيره، هذه الشريعة، ما سوى ذلك ليست هي الشريعة. إنك أنت لا يمكنك أصلا أن تضع يدك على قول وتقول هذا هو الحق الذي لا حق غيره إلا بالدفع بالصدر، مذهب الدفع بالصدر بالدزام هذا يمكنك، أما كل مسألة اختلف فيها أهل العلم ليس بها إجماع لا يمكنك أن تقول هذا هو الحق. الحق أحدهما أنت لا يمكنك أن ترجع. إذن الشريعة هي الإجماعات وهي القطعية لا الظني، قطعيات هذه، والباقي الظنيات والمسائل المختلف فيها سيكون أحد القولين، لا نخرج بقول ثالث إلا على الخلاف الأصولي المعروف أيضا هنا في هذه النقطة في مسألة هل يجوز إحداث قول ثالث أو لا. والصواب أنه يجوز ما لم يقضي على الأقوال السابقة ويبطله، يجوز إحداث قول ثالث ما لم يرفع المجموعة من الأقوال السابقة، هذا تتعلمونه في الأصول. طيب ماذا بقي؟ حررنا محل النزاع، فهمنا أن كيف تكون الـ كيف يستمد منها الشريعة أصلا. عندنا شرط هو شرط المعارضة، ألا يعارض ما في هذا الدستور شرع الله تبارك وتعالى. وبعد ذلك سيبقى وضعيا، نعم وضعي طبعا وضعيا، لكن أريد أن أنبه إلى شيء. هل كل ما هو وضعي لا يجوز التحاكم إليه؟ ما القانون نفسه وضعي، هو كلمة قانون نفسها وضعية، هو ستوضع نصوص جديدة. الفقه نفسه وضعي، ما معنى وضعي؟ وضعه البشر. أنت على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ما سواهما وضعي. وضعوا علم النحو، ووضعوا علم الصرف، ووضعوا علم البلاغة، ووضعوا هذا كله موضوع. يعني ما الذي ستغير الكلام؟ لأن الصيغ القانونية لا يمكنك أن تأتي فيها بمسائل مثل مسائل الفقه. في الفقه مثلا فيه شيء اسمه مكروه، في شيء في القانون اسمه مكروه، يكره لك أن تمشي في طريق فلاني مثلا، في تعمل ولا ما تعملش، هذا قوانين هكذا. فالأحكام الفقهية أوسع بكثير وأكثر مرونة وفيها تعاملات أخرى، إنها متقدمة جدا على هذه القوانين. أيضا هذه القوانين هي مسخ مشوه، هي كثير يعني إذا كنا سنتحدث عن القوانين التي كانت موجودة، الدساتير التي كانت موجودة في غالب الدول الإسلامية، هي أغلبها ترجع إلى دستور بونابرت الأول الذي وضعه، والذي استقى بونابرت منه 60% من مواده المختصر خليل المالكي، 60% من مواده كانت المختصر خليل. ومن عجيب أنهم يقولون لنا اليوم يعني نابليون بونابرت كان دستوره يأخذ من الشريعة، والآن في بونابرت أكثر من بونابرت، في ملكيون أكثر من الملك، في مرتمون في أحضان الغرب يعني يرفضون ما فعله بونابرت حتى. فالأصل أن تقنين الفقه يحتاج إلى صياغة جديدة للفقه الإسلامي. هذا أول ما وقع في الخلافة العثمانية، ليس حديث، وقع في الخلافة العثمانية أنهم أرادوا أن يقننوا الفقه، لأنه كانت الحكم بالفقه هكذا مجردا بالنصوص الفقهية المرنة جدا، لا يمكن أن يوضع في المحاكم العصرية التي باتت تحكم في القضايا والنوازل بتوصيفها وصفا. نحتاج إلى أن يقننوا الفقه، وعملوا عملا ضخما رائعا. لا يوجد قانوني اليوم على وجه الأرض، لا يوجد أي رجل من رجال القانون اليوم لا يدرس مجلة الأحكام العدلية التي وضعت في الخلافة العثمانية، وضعها الفقهاء العثمانيون في ذلك الزمن. وسنة 1931 في المؤتمر الذي انعقد، مؤتمر القانون الدولي في فرنسا، وقع اعتماد مجلة الأحكام العدلية، كتابت تكريم النصوص على رخامة وتكريمها واعتبارها مصدرا أساسا من مصادر التقنين العالمي ليوم الناس هذا. الذين يقولون يعني أين المواد القانونية وأين كذا، نحن لا ننكر أن كثير من الناس مغيب عن هذا، وكثير من أخوان الذي يخرج ينادي الشريعة وما أدري ماذا لا يدري ما الذي يقوله أصلا. الذي لو قالوا له طيب هذا تعال طمق الشريعة ورنا ماذا تفعل، لن يفعل شيء. لما ستقيم المحاكم؟ أين الحكام؟ أين القضاة؟ قضاة الشرع أين هم؟ من الذي يحسن أن يحكم؟ من الذي يحسن أن يحسن اليوم أن يقضي قضاء شرعي؟ أنا سمعت بمحاكمة من قريب وقعت، محاكمة شرعية، وجيء فيها بشهود وأشياء كذا، والقضية قضية حزب، ووقع القضاء بالشاهد واليمين. أبتا في الفقه أن قضايا الحسبة لا يقضى فيها باليمين ولا بالشهد أصلا، إنما البين على من ادعى أو خلاص تلغى القضية ويحكم بعدم سماع الدعوة. عدم سماع الدعوة هذا ليس مصطلح في المحال، هذا مصطلح فقه في باب القضاء. وهذا من أحد الذين يشار لهم بالبنان اليوم في هذا البلد. طيب بما نملأ الباقي الذين سيقضون بالشرع ينبغي لهم أن يعرفوا الشرع ولا لا؟ ولا سيقضون بشيء آخر؟ هذه هي المشكلة. أنا أقول اليوم كل جماعة إسلامية، كل حزب إسلامي، كل فرقة يدعون إلى شريعة بغير برنامج تفصيلي من أوله إلى آخره لهذه الشريعة التي يراد لها أن تحكم، فهو ينادي بلسان حاله البديل العلماني ليحكم. تخرج تنادي هكذا بلسانك نريد تطبيق الشريعة، يقال لك طيب كيف ستطبقها؟ تقول والله لا أدري. يقول لك خلاص يا سيدي نحن ندري، ها هو دستور حاضر تفضل. نقعد بلاش دستور، نقعد كذا لازمنا نعملوا حاجة. فهمت المشكلة ماذا؟ لكن الغريب أنت يحترق دمك حين تعرف أن هذا الذي يطالب بمثل هذا علماني، لأن العلمانية لا يحق له أن يطالبك بهذا لو كنت تدري يا صاحبي. الشيوعية مثلا، واحد كشيوعي يأتي يطالبنا بهذا، هل تجوز له نحلته أن يطالب بهذا؟ كارل ماركس يقول في كتابه الذي هم لا يقرؤونه رأس المال أن المطالبة ببرنامج للحزب الشيوعي هذه إحدى نزعات التخلف والردة عن المنهج الشيوعي نفسه والاشتراكي. لا ينبغي لك أن تطلب برنامجا شيوعيا وفيه اشتراكي. طبعا كثيرون أيضا لا يميزون بين الاشتراكية والشيوعية، ولكن هي في النهاية هذه ألف والأخرى ب. لكن المهم أن هذه ردة لا يجوز لك أن تستعملها ولا أن تفعلها. لماذا؟ يعني هي قائمة على الحتمية، فلا يمكن أن تكون قائمة على الحتمية وفي نفس الوقت أنت تطالب ببرنامج. البرنامج معروف، البروليتاريا ستحكم. كذلك الثورة الفرنسية، كيف قامت الثورة الفرنسية؟ قامت على ثالوث يتكون من ثلاث أشياء. دائما الثورة تقوم على شيء واحد يوحد الجميع، خبز وماء وبن عليلة. تذكرونها؟ خبز وماء، شو خبز وماء؟ الآن كل واحد يحب شوية من الكعكة، قالتوا هو خبز، أما خبز مفتخر شوية وبعض. فصار الأمر على غير ما كنا نراه. فإذا أين البرنامج التفصيلي للثورة؟ لا يوجد. فلماذا تطالبون الإسلاميين لوحدهم إذا قالوا الشريعة تطالبون برنامج تفصيلي؟ فيؤلم نفسك أكثر أن تجد أن هي الشريعة التي عندنا هي الوحيدة التي لها برنامج تفصيلي، لكنه على درجة من العبقرية والعلم أن الدهماء لا تعرفه، لأنه لا يوزع لأنه تفصيلي إلى درجة أنه يشمل كل نواحي الحياة، يشمل علاقتك مع زوجتك في بيت النوم، يشمل علاقتك مع بيت الخلاء. تفصيلي هذا ولا مش تفصيلي يا عم الحاج؟ تفصيلي جدا لدرجة أنكم لا يمكن أن تستوعبوا، لا يمكن أن نضع لكم. يعني الشريعة هي الكتاب والسنة، لكن هذا الكتاب والسنة كل ما عندنا من علم الفقه وأصول الفقه والنحو والصرف والتفسير والمكتبة الإسلامية العامرة كلها التي قال فيها أحد المستشرقين أنه لو وضعت تفاسير القرآن فقط بالنسبة للعرب، تفاسير كتاب الله تبارك وتعالى لوحدها كتابا إلى جنب كتاب لغطت سطح الكرة الأرضية. هذه كتب التفسير عندنا فقط، هذا كله الشريعة تفصيلية لدرجة يعني لا يمكنكم أن تستوعبوها. أنتم نهاية التفصيل يعني ثلاثة ورقات الحزب ووضعينها على النت، هذا هو تفصيلكم. أنت تفصيلنا أكبر أعظم. فلذلك أنا يؤلمني اليوم ليس من لا ينادي بتطبيق الشريعة أو من يعارض الشريعة يعني صراحة، أنا يؤلمني الذي ينادي بالشريعة ولا يدري ما هي. لأنك لا يؤلمك ابن الجيران حين يفسد، لكن ابنك هذا يحزن قلبك. ولذلك نحتاج يا إخوان إلى أن نفيق وإلى أن نقبل على ما نريد بالطريق السديد، لا بمجرد الحب والرغبة. كلنا نحب أن نصير أفضل الناس وأحسن الناس وكذا، ليس هذا يصير بالنوايا الطيبة إن صحت كلمة النوايا. تعرفون النوايا هذه ليست جمع نية، جمع ناوي، نحن نقولها تجوزا. فجوابي في النهاية أنه ينبغي لنا أن لا نكون أيضا سلبيين. وأريد أن أعلم بعض الذين يقولون أن الانتخابات محرمة وأنه لا يجوز الدخول في اللعبة الانتخابية وأنه نحن لا ندخل في اللعبة الانتخابية. لماذا؟ لأنها حرام أو لأنها كفر؟ واحد من اثنين. المهم لن نشارك، نقول له أن عدم المشاركة ممارسة انتخابية. ترى المناسب في ديمقراطيتهم عدم المشاركة في الانتخابات ممارسة انتخابية تسمى الامتناع عن التصويت. ماذا ستصنع؟ إما أن تسرع بالهجرة قبل الدورات الانتخابية، تلغي الجنسية، تسأل رب البرية أن يعينك ويسددك، أو يا أخي تصنع الذي نقوله. أنت لم يعرض لك الشريعة وغير الشريعة، قالوا لك اختار. هم عرضوا لك ما عرضت علي أنت، هكذا هل نشارك بلا أو لا نشارك من أصله؟ عرضوا عليك غير الشريعة وغير الشريعة، ماذا تختار؟ يعني بالعربي هكذا، دخلت إلى مطعم فعرض عليك هذا الأمر وأنت طبعا لا تستطيع الخروج من هذا المطعم، وقيل لك تريد ميتة ولا لحم خنزير، ماذا تختار؟ قسم الحاصل التي تعرض عليك اليوم مثلا، نفترض أنه يقول لك هكذا تريد افترضه كفرا، قل لك تريد كفرا ولا كفرا أشد منه، ماذا ستختار؟ تقول لا والله لا أختار الكفر لأنه كفر، خلاص هو هذا فيه كفر ولا كفر أشد منه. هذا الذي ينبغي أن نستوعبه، ما الذي عندنا؟ فتقليل الشر هذا أنت لست به بالخيار، ينبغي عليك أن تختار تقليل الشر. ولذلك الفقهاء هنا مثلا يفقهون لك أنه ينبغي عليك أن تبدأ بهذا أو هذا، مثلا أيهما أشد النجاسة؟ تخيل يا مولانا الآن أنت في الصحراء وليس أمامك إلا هذا خنزير وميت، ما الذي يجوز لك أكله؟ تظن أنت يجوزان جميعا هي كلها محرمات؟ أبدا، يجوز لك أحدهما ولا يجوز لك الآخر، لأن أحدهما أشد نجاسة من الثاني. فإذا كان الخنزير حيا فالحي يؤكل قبل الميت لأن الميت أشد نجاسة. وإذا كان ميتين تأكل الميتة الأخرى أيا كانت لأن ميتة الخنزير أشد نجاسة. هذا كيف تعرفه؟ تعرفه بالعلم لا بالتشهد. فلا تيأتي واحد بعدين ويمر يقول لك والله شفت يريدون أكل الخنزير. يا عم نحن نموت، يجب عليك أكل الخنزير في ذلك الوقت. ومن الفقهاء من لم يجوز له أصلا الامتناع إلا في حالة واحدة، في حالة إظهار القوة. يعني لو أنه كما يفعل هذا مثلا، الفعل هذا في سجن باقرام وفي غيرها في أفغانستان، يجوع الأسرى من المسلمين ثم يبقى لهم لحم الخنزير ويعلمون. قال لهم هذا لحم خنزير فمن شاء فليأكل. فيجوعون حتى يكادوا أن هذا له إن شاء ألا يعني لإظهار عزة المسلم وما إلى ذلك، ولكن يجوز له أن يأكل أيضا. لكن في حالات أخرى يجب عليه أن يأكل ولا يجوز له أن لا يأكل. مثلا لو كان على ثغر حارس مثلا وكاد أن يهلك مثلا، فأراد أن مثلا ينغمس في العدو وهو حارس، قال لك ما يجوز الانغماس في العدو؟ قال لا يا مولانا لا يجوز الانغماس في العدو، أنت هنا على الثغر هذا، إذا ضعت أنت ضاع المسلمون، فنفسك ليست ملكك، يجب أن تفرق. في الحالة الأخرى المشكلة بينك وبين نفسك، في الحالة الثانية يعني مثال آخر، هل يجوز قول كلمة الكفر لمن أكره؟ يجوز ولا لا؟ لا يجوز؟ يجوز بإجماع، هذا كتاب الله، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ليس كذلك؟ طيب هل يجوز لمن أكره عليها وضع عليه السيف أن يرضى بأن يموت ولا يقول كلمة الكفر؟ يجوز له ولا لا؟ يجوز. طيب متى يجوز؟ إذا لم تكن تزهق إلى نفسه، هو في نفسه حر، لكن لو أخذ المسدس قل له قل كلمة الكفر أو نقتلها هذا المسلم، ليش يقول هنيئا لك الشهادة؟ لا لا تختار يا مولانا لنفسك، أتختار لنفسك، هو لا تختار له، فهمت؟ أنت يجوز لك في نفسك أن تأخذ بالعزيمة هنا، أما هو فلا تأخذ له بذلك. ولذلك أجمع أهل الفقه أنه لو هدد بالقتل على القتل لم يجوز له. هذا للأسف كله، هذه مسائل كانوا يتصورونها قديما وهي تقع اليوم. اليوم القناص على البناية والجندي في الشارع ويذهب ليقتل أهله، فإن لم يقتلهم يقنص، هذا لا يجوز له قتل مع أنه يهدد بالقتل لأن روحه ليست أرفع من روح غيره، فهنا المفسدتان سواء يستويان. فلكل حالة حالتها، ليس كله سواء، فينبغي أن ينظر إلى هذا قبل أن يتكلم في مسائل الكبار التي لا يبطنها الصغار، وينبغي أن يراعى الكلام بعلم، وأن ننسى التفتيش عن النوايا، ونحاول أن ننسى ترفع بديننا وأننا شعب الله المختار، وأننا قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه طائفة لهم فرقة ناجية، ما من واحد لو يدعي أنه من الفرقة الناجية، تسموا لي طائفة ليست هي الفرقة الناجية، لم يقولوا عن أنفسهم نحن الفرقة الناجية، ولا تستدل بحديث الافتراق وكل الكلام هذا. يا أخي أنت إذن قدرك وأعلم مرة أخرى أكرر أن الله تبارك وتعالى لم يكلفك بأكثر من أن تجتهد في طلب الحق فقط. أنهينا إن شاء الله، يمكنكم الانصراف. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.